غافل عنه لا يعرفه، يبدأ زي سحابة الأول كده تغشى القلب فيبدأ يبصر شيئا ويغيب عنه شيء، والسحابة تبتدي تظلم تزداد تزداد كثافة تحول إلى ظلمة ظلام، بعد الظلام يبدأ قسوة وغلظة، وبعدين تنتهي بجحود الحق. وفي ظلال الغفلة والعياذ بالله، إذا غفل أهل الحق عن حقهم يتبجح الباطل، في غفلة أهل الحق يتبجح الباطل. والكلام ده موجود في القرآن، فاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الحساب ده نهاية المطاف، لكن الواقع بيقول إن الناس في وحل والعياذ بالله، وإن الباطل تبجح لدرجة تدلك على أن أهل الحق مش تحت التراب ولا تحت الطين ولا تحت الظلمة، لا، وصلنا للمرحلة اللي الناس بيقول لك الكعبة يجب أن تدول ويحكمها العالم كله، عاوزين بان كيمون ده ولا الحمار اللي هناك ده هو اللي يتحكم بالحج، عاوزين الحج يتدول، يبقى الأمم المتحدة هي إن شاء الله تقول إيه من يحج ومن يحجش انفرد الحج، لا خليها 10 سنين من غير حج، حج كل سنة 10 سنين مرة، خليها كل 15 مرة كل مرة بلاش حج. بعد ما قالوا تدويل القدس وتبجح اليهود عاوزين يقسموا الأوقات تقسيم زمني، اليهود لهم جزء يصلوا وقت والمسلمين يصلوا وقت، نسيب المسلمين يصلوا أوقاتهم بس اليهود يصلوا معاهم، بعد شوية المسلمين كفاية عليهم وقتين واليهود يصلوا 15 أوقات، بعد شوية المسلمين يصلوا ليه مش مهم. دي نهاية المطاف مع الغفلة والظلمة والقسوة والتحجر، تحجر، لأن أحيانا الدمل يبقى الأول يعني فيه شيء من النشفات، بعدين يطرى، بعدين لو ترك يتحول إلى بثرة أو بؤرة يعني قبيحة ناشفة جدا تبقى عبارة عن تشوه في الجسم. هو ده الحال وصل لنا. يعني إذا كان القرآن من 1400 سنة 1436 سنة قال، أو 1430 سنة أو 1400 سنة قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم وهم إيه؟ يلعبون. هو ده تجسيد للواقع. وإذا كان الناس اللفظ جاء بلفظ الناس، فأولى الناس بالخطاب جزيرة العرب، لأن سبحان الله العظيم جميع الأنبياء أرسلت في جزيرة العرب، الجزيرة العربية كل الأنبياء جاءوا في جزيرة العرب، ومع هذا أصبح العرب أحقر وأخس من أن ينتبه لهم أو يعتد به. لما ربنا يبعث كل الأنبياء، سورة الأنبياء فيها 16 نبي كلهم كانوا في الجزيرة العربية، كأن الله كما ذكر في السورة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لفكركم بمكانتكم الأصلية ويؤهلكم لمكانة مخصوصة. القرآن فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه شرفكم، فيه مكانتكم بهذا القرآن، لكن ما حدش عايز يفهم. أفلا تعقلون؟ حتى عايز يفهم جزيرة العرب بعث فيها كل الرسل، والمفترض تكون أوعى البشرية، والمفترض تقود البشرية إلى النور، مش تعيش في غفلة ضلال، لدرجة إن الكلاب يقولوا إن القدس تهود، القدس تدول، القدس تقسم، الكعبة كمان إذا نظمناها عملها نظام عالمي عشان يتحكم فيها الصيون، يتحكم فيها الغجر، يتحكم فيها الكلاب، يتحكم فيها الحاقدون، والناس نايمة ولا حد عارف. يعني الكلمة لو ظهرت في زمن قبل كده كانت الناس تهتز ليها، ما حدش يجي له نوم، ازاي الناس تتكلم عن الكعبة بهذه الكيفية؟ لكن حصل، في ناس ما سمعتش الخبر رغم ان كل الوسائل متاحة انك تعرف كل خبر يحصل في كل زمن غير الغفل. ولذلك لما القرآن يأتي لينبه الناس بينبهنا باللفظ المباشر، اصحى غفلة أفلا تعقلون، ويذكرنا بالتاريخ، الأمم السابقة حدثت فيها مشكلات ما تعالجتش إلا بوحي السماء، مش قرية تظهر فيها الفاحش تدوم، قرية ظهرت فيها الفاحش، ظهر فيها الشذوذ، ظهر فيها اكتفاء الرجال بالرجال، شهوة الرجال تقضى في الرجال، ودي مصيبة مش بس حتى أخلاقية، دي مصيبة تناقض فطرة الله وسنة الله في الكون، اللي هي رجعت الناس تدعو لها النهاردة. لما سيدنا لوط عليه السلام يهاجر إلى قرية ما سدوم، فاجد أهلها يأتون الرجال شهوة من دون النساء، مرض ظهر فيه، المرض ده أخلاقيا سيء، لكن مش بس عملية الأخلاقية، ده بيناقض السنة. ربنا خلق ذكر وأنثى عشان الأرض تعمر بالتناسل، تناسل محترم، أنساب طاهرة، ناس تتولد من أب وأم محترمين يلقوا محضن يربيهم ويعلمهم الصح، ويبقى لهم انتماء لأسرة وانتماء لأسرتين وانتماء لقرية وانتماء لبلد، في تماسك، في ترابط، في قوة. لما يحصل العياذ بالله شهوة النساء تنتقل إلى الرجال ويكتفي الرجال بالرجال، يبقى يمنع التناكح الصحيح، يبقى هتمتنع سنة الله في التناسل، يبقى بيحارب ربنا بالسنة اللي خلقها ربنا بالفطرة، وده من إعاز الشياطين وإعاز من الهوى مع الغفلة. الكلام ده كان زمان في سدوم، النهاردة فيه دعوة ليه، دعوة في كل بلاد المسلمين. قال إيه تناكح الجنسين، الجنس وتناكح الجنس الواحد، تناكح إيه تناكح الجنس الواحد، وهم يعني بيحاربوا تكوين الأسرة اللي ربنا عمله، بيحاربوه مرة بتحريض المرأة على الرجل، لازم تتساوى، لازم تعمل حقوقها عشان يخلي الأسرة مفككة، المرأة عايزة حاجة والرجل عايز حاجة تتفكك، يناقضوا فطرة الله. ومرة يقول لك تنظيم تحديد اعمل، بيحاربوا فطرة الله بكل ما يملكون. يرسل الله لوطا بوحي يمنع هذه المصيبة عشان تمضي البشرية بسنة الله في التناكح والتناسل وعمارة الأرض. وبعدين القرآن يذكرنا عشان نتنبه من غفلتنا ونعرف الأمراض الخطيرة اللي بتهدد المجتمعات ونقاومها ونتحصن ضدها، إن الناس لما بتغفل ما ممكن يعني يلغى العقل وتجد البشر يعبد الحجر. ولما يعبد الحجر يعبدوه بمبررات تافهة وحقيرة. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قصة إبراهيم في هذه السورة جاي بالتفصيل، بالتفصيل. سؤال: إيه الحجارة اللي بتعبدوها لي؟ يعني أنتم بتعبدوها ليه؟ ما جابوش أي مبرر يقنع العقل. وجدنا آباءنا لها عابدين. طيب تعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم. وبعدين بدأ فيهم في القصة في هذه الصورة بالذات عشان يشغل العقول وينبه العقول الغفلانة، والغفلة ضيعتهم خلتهم عبدوا حجارة، كسر لهم الأصنام عشان لما يتفزعوا الصبح كده يصحى الصبح ويتفزعوا لهم الآلهة بتاعتهم مكسرة. طب لما آلهة مين كسرها؟ الإله يكسروه؟ الإله يحطم؟ الإله يدمر؟ المفروض يسأل نفسه كده من غير ما يسأل ويقول من حل من كسر الآلهة؟ يقول تلقى دي مش آلهة. لو فيها عقل كده يروح يلقى الإله بتاع مكسور ومكسور نايم على جنب نصين، مكسوم نصين متحطم، يقول ده مش إله. ده طبيعي كده، ما دام اتكسر يبقى مش إله. ما وصلوش للحكاية دي شدة الغفلة، ما وصل ما فهموهاش. قعدوا مع بعض وعمل مؤتمر واجتماع، مين اللي تجرأ على الآلهة؟ يقوم يطلع واحد يقول ده كنا سمعنا واحد من إبراهيم بيتكلم عنهم كلام مش كويس، خلي بالك. كان بيتكلم عنهم بيقول عليهم ما ينفعوش ما يدروش ما لهمش لازمة. يبقى الواد ده هو اللي عمل المصيبة دي. يلصق التهمة طبعا بإيه؟ باللي بيكرههم، شيء طبيعي. وهو عاوز كده لأنه حطمها وعاوز يجوله. إيه في المؤتمر واجتماع ومنصة ومحكمة فتوه أنت عملت يا ولد الكلام ده؟ قال لي بتسألوني ليه؟ اسألوا الكبير اللي سبت لكم، سبت لكم واحد منهم يقول لكم على الحال القصة. عشان برضه العقل يصحى من الغفلة عشان ينبههم. اسألوا كبيرهم. سألوا يعني سألوا يقولوا له مين اللي كسر؟ قالوا صح. طب ما نسأل، ما سأل ما نسأل، طب ما نفهمش، طب نكلم ايه؟ نكلم حجر. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم يعني لما انفردوا كده. قالوا صح يعني لما ده ما فهمش اللي حصل لاخواته وهو الكبير ما قدرش يدافع عنهم، ما قدرش يصرخ حتى يستغيث يجيب حد ينقذ الالهه، يبقى ايه الكلام ده؟ لكن برضه ايه يقول لك لا نسيب ابراهيم يتحكم فينا، يغير النظام اللي كنا احنا عايشين عليه، يغير ال لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ثم نكسوا على رؤوسهم. لما يقول نكسوا على رؤوسهم يعني ولا كانها تشوهت عقولهم، وبعد ما رجعوا للحق ثواني او لحظات قالوا لا واحنا ما نغيرش اللي احنا فيه. طب ليه؟ ما فيش اي مبرر. وتمادوا في غيهم لدرجه ان يتحدوه حرقوه وانصروا الهتكم انصروا الهتكم تصير الالهه. لما الالهه ما قالت لكمش عايزين ناصر، الالهه لما استغاثتش، الالهه ما نضجتش، تنصروها بايه؟ قال حرقوه. فلما يتبجح الباطل لدرجه انه هو يحرق رجل يقول كلمه الحق، فتدخل العنايه بس بعد جهد جهيد من ابراهيم وتحدي ومواجهه للباطل واحد لوحده بيواجه ملك، واحد لوحده بيواجه ملك ويتحمل، لازم العنايه الالهيه تتدخل. يا نار كوني بردا وسلاما. لو كان رقد ولا قال ذو الكتار ما اقدرش عليهم، يبقى ما يستاهلش انه يقول له يا نار كوني بردا وسلاما. يتحرك يتعور يتشوه ويتعالج، ياخذ 20 30 40 سنه في العلاج، وبعدين يفوق ويرجع يدعو ثاني. لكن ربنا انقذه واخرجه سالما عشان ادى اللي عليه، وعشان تعتبر المجتمع يعتبر ان انت مهما كان الباطل يتحدى فهو الى بوار والى خسار والى فشل. هذيك البلد وحركت وعملت من حركة، يبقى فيه عناية إلهية، فيه إله واحد هو اللي مدبر لهذا الكون. ده القصر تأتينا عشان تنبهنا إحنا من الغفل. السورة بتقول كده، السورة بتخاطب جزيرة العرب، العرب في مكة بتخاطب نحنا وبتقول أدي اللي حصل لإبراهيم، انتبه يا اللي مش عايز تنتبه، وهذا اللي حصل لقوم إبراهيم، خذلان وخزي وعار، بلد كلها بتجتمع عشان تغلب واحد وده بتشعلي. هو ده تنبيه من الغفلة، تنبيه من الغفلة. خلي بالك، إبراهيم أوتي رشده بحكمة الله، ولوطا أوتي حكما وعلما، ونوحا كذلك من قبل، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. قضية داود وسليمان نبيان ورسولان، آتاهما الله الملك والنبوة، نموذج فريد في الملك مع النبوة. ملك يعني حكم للدنيا ونظام للدنيا بوحي السماء، ودي رسالة الأنبياء. قضية اجتماعية يعني قضية أخلاقية مع قوم لوط، قضية عقائدية وتغيير للعقول مع قوم إبراهيم، وقضية اجتماعية مع داود وسليمان. داود وسليمان قضية اثنين بيشتكوا بعض، اثنين بيشتكوا بعض، واحد يزرع زرعة والثاني ساب الغنم عليه. دي تحصل في كل زمان، في كل زمن يحدث هذا الكلام، فيحتكموا إلى نبي الله داود فيحكم بحكم ويجتهد، وكان عادلا في حكمه، مش ممكن يكون ظالم، بس فيه حكم أفضل. داود يقول يا صاحب الزرع خذ الغنم، وانتهت القضية. أكيد كان الزرع يساوي الغنم، يعني ده حاجة إيه طبيعية، بس القضية كده فيها عدل، لكن أبعادها مع النظرة للمستقبل. طب صاحب الغنم بقى هيقعد عاقه، هياكل من فين؟ هيش حد، يبقى إنسان سلبي مش هينتج. ففهمناها سليمان ربنا ألهمه حكما يقيم الحق وتعمر به الدنيا. صاحب الغنم يعني هياخد الارض يشتغل لما تطلع عين لحد ما يطلع الزرع، في انتاج. وصاحب الزرع اللي ضاع ياخد الغنم هيشتغل عليه ويرعاه وينميه، لان بقتاع يبقى في تنميه للمجتمع. انما لو كان واحد اخذ الارض ضاعت واخذ الغنمات، يبقى الثاني هيقعد يلطم، بتاع صاحب الغنم هيلطم ويشحت، يبقى معاضل، ونص المجتمع ضاع كده، لأنه كان اثنين يبقى نص المجتمع ضايع. توعية القرآن وتنبيه القرآن بيقول ما ينفعش كده. ففهمناها سليمان ألهمه ربنا حكما يعمر الدنيا ويقيم الحق. ولذلك الاثنين يمشوا مع بعض، الحق يقوم مع عمران الدنيا، انما لو الدنيا مش عمرانه الحق مش هيقوم. العرب عندهم اموال وعندهم بترول وعندهم انتاج وعندهم، لكن اللي بينتج البترول يحفر الابار، اسرائيل وكندا وروسيا وامريكا تحفر البير وتاخذ 40% وتاخذ الانتاج كمان وتصنع وترجع لنا وتاخذ عليك 200%. ادي خراب اصلي. يعني العرب اللي هم فيهم الانبياء، كل الانبياء ارسلت في جزيره العرب وفيهم هذه القضيه، اللي عاوزين يتنبهوا ليها، اللي سليمان يعني يفهمها ويقول لا الانتاج ما يوقفش، الانتاج ما يتعطلش، ده يشتغل وده يشتغل والمجتمع ياخد انتاج. لا نعم عندنا بترول، تعال تريض اللي هنا 5 ابار، تعال يا كندا اللي هنا 20 بير، قال يا رسول قال لي 50 بير تمام بك قال لي 50 بير وده ياخذ 40% 40% 40% 40% وبعدين ياخذ البترول ويصنعوه ويجيبوه ناخذ 200 300 400% واحنا اللي اخذناهم من تلك فيها البترول دفعناهم في الانتاج للدوله اخذوهم هم اخذوهم كل الانتاج اصبحنا عاطلين. ففهمناها سليمان العرب مش عايزين يفهموا كده والسوره تقرا محدش بيسمع وانا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لانفسنا حسبنا الله لاهلينا حسبنا الله لاموالنا حسبنا الله لاخرتنا حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المساله في القبر حسبنا الله عند القيامه حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الوجير ولا يجار عليه حسبنا الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الوجير ولا يجار عليه حسبنا الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه اللهم أجرنا أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أنت خير مجير فأجرنا يا علي يا كبير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الله أعلم. يا أمير